شبكة الحكمة والأثر، الموقع العلمي لأهل الحديث والأثر ببلاد السودان يقدم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله، على آله وصحبه من والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الحيض. الحيض مأخوذ من السيلان، ولهذا يقال حاض الماء إذا سال، وحاضت الحياض إذا امتلأت بالماء، وهو دم أسود ثخين منتن الرائحة يخرج من قعر الرحم، هذا دم الحيض. وهذه الأوصاف أغلبية، بمعنى أنه قد يكون في أثناء أيام الحيض تأتي قطرات من الدم، ليست سوداء وقد لا تكون ممكنة، لكن نحن نتكلم عن الحكم الأغلبي أن دم الحيض هذه هي أوصافه: دم أسود ثخين وقد يكون متقطع منتن الرائحة يخرج من قعر الرحم، بخلاف دم الاستحاضة فإنه دم أحمر سائل قاني لا رائحة كريهة له. الفرق بين دم الحيض ودم الاستحاضة من وجوه: الوجه الأول أن دم الحيض يمنع الصلاة والصيام والجماع، بينما دم الاستحاضة لا يمنع شيئا من ذلك. الفرق الثاني أن دم الحيض يخرج من قعر الرحم، ودم الاستحاضة يخرج من أدناه. الفرق الثالث أن دم الحيض أمر لازم لبنات آدم، وهو علامة للبلوغ، بينما دم الاستحاضة دم عارض، ركضة شيطان كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. الفرق الآخر أن دم الحيض يعد علامة للبلوغ، ودم الاستحاضة ليس كذلك. الفرق الآخر أن دم الحيض ينقض الطهارة بخلاف دم الاستحاضة، الراجح أنه مرض من جملة الأمراض لا ينقض الطهارة. الفرق الآخر: دم الحيض يستلزم غسلا عند الطهارة منه، ولا يجب ذلك في دم الاستحاضة، وإنما يستحب فقط. هذه هي أهم الفروق بين دم الحيض ودم الاستحاضة. يضاف إلى ذلك كذلك، وإن كان هذا فيه يعني اضطراب لأن المدة تختلف، أن دم الحيض غالبا له مدة معلومة عند عامة النساء، بخلاف دم الاستحاضة قد يطول وقد يقصر، ربما يبلغ شهورا، ربما يبلغ إلى سنين، كما هو الحال مع فاطمة بنتي عبيش، استحاضت 7 سنين. وعامة النساء يحضن ما بين 5 إلى 7 أيام، قد يزيد وقد ينقص، لكن هذا هو الغالب. وباب الحيض باب من أسهل الأبواب إذا انتظمت حيضة المرأة، إذا انتظمت حيضة المرأة فلا إشكال، هذا من ليس الأبواب، إذا رأت الدم وجب عليها أن تمتنع من الصلاة والصيام ويعتزلها زوجها بالنسبة للجماع وتجوز مباشرة كما سيأتي معنا. الإشكالية تظهر إذا اضطربت حيضة المرأة، وهو في هذا الزمان أكثر باعتبار أن العوارض أكثر في هذا الزمان، فهناك اللولب وهناك حبوب منع الحمل وهناك حبوب إيقاف الدم وهناك حبوب لتأخير زمن الحيضة لغرض إتمام شهر رمضان، وكل هذا من مخالفة فطرة الله التي فطر الناس عليها. ولهذا تجد المرأة بلايا من جراء ذلك، فما من واحدة من الأشياء التي ذكرناها إلا ولها أعراض جانبية سيئة على المرأة حتى في صحتها. والأصل في المرأة أن ترضى بما قدر الله جل وعلا عليها وأنها مأجورة على ذلك، فهي مأجورة على ترك الصلاة ومأجورة على ترك الصيام ومأجورة على عدم تمكين زوجها من أن يجامعها في الفرج، كما أنها تأسم لو قبلت شيئا من ذلك وفعلته. هذا هو الراجح من قولي أهل العلم، وهذا هو قول الجمهور، بينما ذهب قول أنها لا تؤجر على هذا، هذا قول شاذ. كما أنها مأجورة على كثرة الولادة ومأجورة بالتربية ومأجورة في الرضاع، والحياة كلها ابتلاء، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. على أن هذه الأشياء التي يتعاطونها ليست بلازمة من جهة النتيجة من كل وجه، فكم من الحالات ليست بالقليلة يحصل حمل مع وجود حبوب منع الحمل، بل ويحصل حمل مع وجود لولب، وينزل الدم مع أخذ حبوب منع نزول الدم، ويسرع الدم مع اتخاذ حبوب تؤخر وقت نزوله. والله على كل شيء قدير، والله غالب على أمره، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. والأمر كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لعائشة: إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم، وما كتبه الله ينبغي أن يرضى به المسلم. وهناك عوامل أخرى قد تؤثر على المرأة في قضية اضطراب الحيضة، كالإجهاد الكثير قرابة أيام الحيض، يعني مثلا امرأة كانت تحيض في منتصف الشهر، حطر لهم عمل معين ما في المنزل أو نحو ذلك في يوم العاشر من الشهر أو الحادي عشر، فأجهلت نفسها بشدة فيبكر الحيض في النزول، وربما أخذ أياما. وكذلك يتأثر الحيض بعوامل شدة الحرارة وشدة البرودة، لكن هذه عوارض، هذه عوارض. وأكثر الاضطرابات تكون من هذه الحبوب والأجهزة التي تركب لأجل إيقاف حمل أو إيقاف حيض أو تأخيره ونحو ذلك. فإذا اضطربت حيضة المرأة فهنا أمور: الأمر الأول التمييز، الأمر الثاني العادة، الأمر الثالث نظيراتها، فإذا اضطربت حيضة المرأة فإن كانت تميز لون الدم فيقال لها امكثي قدر ما ينقطع هذا الدم الذي تميزينه إلى أن يتوقف هذا الدم الذي ذكرنا صفته من قبل. فإن قالت أنا لا أميز فنقول نردك إلى عادتك التي كنت اعتدت عليها. كم كنت تحيضين؟ تقول 7 أيام. نقول أمكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك 7 أيام ثم اغتسلي وصلي. فإن قالت لا أذكر ذلك، يعني كانت خرطاء لا تضبط مثل هذا، حتى نردها إلى نظيراتها من جهة سنها وبلدها، لأنه كما تقدم العوامل تؤثر على المرأة والسن مؤثر على المرأة كذلك في هذه المسألة. فنردها إلى مثيلتها في سنها وبلدها، فنقول لها امكثي قدر ما يمكث هؤلاء النسوة. هذا هو الأصل عند اضطراب حيضة المرأة. وهذا إذا كان الاضطراب من جهة زيادة الأيام أو نقصانها. أما إذا كان الاضطراب من جهة تقطع الدم، بمعنى تحيض يوم ثم ترى الطهر يوما كاملا أو نصف يوم ثم ينزل الدم مرة أخرى، وربما رأت الطهر يومين ثم ينزل الدم مرة أخرى، هذا نوع من الاضطراب كذلك، وهو الذي فيه الإشكال الأكثر عند النساء. فنقول نختار في هذا القول قول عائشة رضي الله عنها، لأنها أبصر وأعلم بمثل هذه الأمور من غيرها. فمذهب عائشة رضي الله عنها في هذا الباب أنها كانت تقول للنساء يا معشر النساء لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء، أي لا تستعجل واحدة على نفسها، تنتظر، وإن رأت الطهر نصف يوم أو يوم تنتظر حتى ترى القصة البيضاء. والقصة البيضاء المقصود بها علامة الطهر، إما بسائل أبيض ينزل من المرأة، والأبيض هو المقصود بأنه رقيق شفاف ينزل من المرأة، قد يكون مشوب بشيء من الكدرة، فهذه من علامة الطهر، هذه القصة البيضاء، وبهذا قال مالك وغيره. وذهب آخرون إلى أن القصة البيضاء المقصود بها أن ترى الجفاف، أن ترى الجفاف، وذلك بأن تدخل في فرجها خرقة بيضاء أو منديل أو قطن أو نحو ذلك، فلا ترى أثرا للدم، فهذا يسمى بالجفاف، هذه القصة البيضاء. فكانت تقول لا تعجل، بينما ذهب ابن عباس وغيره من أهل العلم إلى أنها متى ما طهرت اغتسلت وصلت، فإذا نزل الدم مرة أخرى امتنعت. وهذا قول فيه مشقة حقيقة، والأصل في الحائض أن تمتنع عن الصلاة، والحيض له مدة معلومة، فمهما كان من طهر خلال هذه المدة فهو من جملة الحيض، ليس هو من الطهر الذي تخاطب فيه المرأة بالصلاة والصيام ونحو ذلك من الأحكام المتعلقة بالحيض. فهذا هو الراجح في هذه المسألة. فإذا انقطع الدم عنها في 4 أيام وكانت تحيض 6، كانت تحيض 6 أيام، فانقطع الدم في 4 أيام وانتظرت باعتبار أنها لم تبلغ الحد المعتاد عندها، فوجدت أن طهر قد حصل في 4 أيام، فكم يوما الآن لم تصلي ولم تصوم؟ 2 يوم. فنقول عليها أن تغتسل الآن وتقضي صلاة 2، وعليها قضاء 2 كذلك من إيش؟ من الصيام. ولا يضرها في ذلك كونها لم تصلي 2، لأنها في إطار قول الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم، فهي لم تتعمد ترك الصلاة، لكنها غلب على ظنها أن وقت الحيض لم ينتهي بعد، فهذا هو التقوى المأمور به في هذا المقام، عندها تغتسل وتصلي ما مضى من الأيام. مسألة الكدرة والصفرة، وهو الصفار الذي تراه المرأة أحيانا ينزل، وكذلك كدرة كالماء المغبر أو السائل المترب، هذا تسمى كدرة وصفرة. هذه لها ثلاثة أحوال نذكر الراجحة في كل حالة. إذا كانت الكدرة والصفرة قبل الحيض فهذا ليس بشيء، المرأة أحيانا قبل يوم حيضها تبدأ ترى صفار وكدرة مع سائل يخرج من الفرج، هذا لا عبرة به ولا يلتفت إليه، فهي ما زالت طاهرة عليها الصلاة والصيام. الحالة الثانية أن ترى الكدرة والصفرة في أثناء أيام الحيض، فهذه من جملة الحيض، أي لا تعتبر ذلك طهرا بل هي من جملة أيام الحيض. الحالة الثالثة أن تراه عقب انقضاء أيام حيضتها، فهو كما تقدم علامة للطهر، علامة للطهر. مسألة إذا طهرت المرأة في وقت من أوقات الصلوات الخمس خوطبت بصلاة ذلك الوقت، فإذا طهرت عصر اليوم لزم أن تصلي صلاة العصر، وكذلك إذا حاضت في الوقت، امرأة حاضت بعد أن دخل وقت الظهر فإذا طهرت عليها أن تصلي ذلك الوقت لأنه قد تعلق بذمتها، لكن لو حاضت الساعة 11 صباحا فلا عليها من صلاة الظهر ولا العصر. واضح يا إخوان؟ فإذا دخلت في الوقت ولو بدقائق معدودة فحاضت فإنها مخاطب بذلك الوقت تقضيه بعد الاغتسال من حيضتها. وأما القول بأن المرأة إذا طهرت في الوقتين المجتمعين فإنها تخاطب بهما فهذا قول ضعيف مرجوح، بمعنى هناك قول عند بعض أهل العلم أن إذا طهرت العصر فهي مخاطبة بالظهر والعصر، وإذا طهرت العشاء فهي مخاطبة بالمغرب والعشاء، وهذا قول ضعيف. قال الله تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أي مفروضا في الأوقات. قال المؤلف رحمه الله تعالى عن عائشة رضي الله عنها أن فاطمة بنت أبي حبيش سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إني أستحاض فلا أطهر. الكلام الآن عن ماذا؟ عن الاستحاضة. أفأدأ الصلاة؟ قولها فلا أطهر، الطهارة هنا ليست في مقابلة النجاسة، وهذه أحد الفروق بين دم الحيض ودم الاستحاضة، أن دم الحيض نجس بالإجماع، بينما دم الاستحاضة فيه خلاف الراجح أنه طاهر ليس بنجس. والمقصود هنا أطهر أي من الدم، أي ينقطع عني الدم، لا يكاد ينقطع مني. أفأدأ الصلاة أي لأجل هذا الدم أي دم الاستحاضة؟ قال عليه الصلاة والسلام لا، إن ذلك أو إن ذلك كله صواب عرق، أي عرق انفجر فهو يتدفق دما، ولكن دع الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي. هذه المرأة دخل عليها دم الحيض مع دم الاستحاضة فأصبحت لا تميز هذا من هذا، فردها إلى عادتها، فردها إلى عادتها، قال لها إذا جاء الوقت الذي تعرفينه من حيضك فانقطعي عن الصلاة والصيام قدر تلك المدة 5 أيام أو 7 أيام، فإذا مضت اغتسلي وصلي ولا يضرك ما غبر من دم ما يخرج بعد ذلك، فإنما هو دم استحاضة لا دم حيض. قال في رواية وليس بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فاترك الصلاة فيها. هنا ردها إلى تمييزها على قول، فإذا أقبلت الحيضة كيف تعرف الحيضة أقبلت؟ إما بتمييز أيامها أو بتمييز لونها وشكلها ورائحتها. فاترك الصلاة فيها، فإذا ذهب قدرها ردها إلى إيش؟ إلى عادتها 5 أو 7 أيام. فاغسلي عنك الدم وصلي. وعن عائشة رضي الله عنها أن أم حبيبة استحيضت 7 سنين فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأمرها أن تغتسل فقال هذا عرق، فكانت تغتسل لكل صلاة. قوله فأمرها أن تغتسل هذه اللفظة شاذة، والمحفوظ عند جماهير المحدثين هذا الخبر بدون هذه الزيادة، وإنما الاغتسال كان من فعلها هي لا من أمر النبي صلى الله عليه وسلم لها. وعلى أحسن أحوال إثبات هذه الزيادة يقال هذا الأمر للاستحباب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتقدم لم يقل لها وإذا طهرت من استحاضتك فاغتسلي، واضح؟ فيكون هذا من صارف الإجابة إلى الاستحباب. فالمحفوظ قولها فكانت تغتسل لكل صلاة، أي هذا من فعلها هي، كانت تغتسل لكل صلاة. وعليه فلا يجب على المستحاضة أن تغتسل لكل صلاة، بل ولا يجب عليها أن تتوضأ لكل صلاة إلا أن يحصل ناقض من نواقض الوضوء، فإن دم الاستحاضة لا ينقض الوضوء على الراجح. إذا المرأة ترد ابتداء إلى ماذا يا إخوان؟ إلى تمييزها، فإن كانت لا تميز ردت إلى عادتها المعتادة لها، فإن كانت عادتها قد اضطربت عليها فصارت لا تميزها كذلك، فنردها إلى مثيلاتها في سنها وبلدها، في سنها وبلدها. طبعا السن لازم يكون بنفس العمر، لكن في الحقبة يعني من ذوات 20 أو من ذوات 30 أو من ذوات 40 أقل أو أكثر، فهذا العمر الغالب مثلا يتحير 5 أيام مثلا في البلدة الفلانية، فنقول لها امكثي 5 أيام ثم اغتسلي وصل. عن عائشة رضي الله عنها قال كنت اغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد كلانا جنب. وصف الجنابة يطلق على الحائض والمجامع والنفساء ومن خرج منه المني عموما، ولهذا يسمى الجميع بالحدث الايش؟ الأكبر، بالحدث الأكبر وهو الجنابة. فهذا الخبر يصدق في اغتساله صلى الله عليه وسلم معها وهي جنب، فتحمل اللفظة على عمومها، وإن كان الأصل في لفظ الجنابة فيما دلت عليه أكثر الأخبار أنه مما كان من جراء جماع أو خروج مني، جماع أو خروج مني. قالت: وكان يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائض، أي المباشرة فيما دون الفرج، فتتزر بخرقة أو ما يلبس اتقاء الفرج، لأن جماع المرأة وهي حائض محرم لا يجوز بالاتفاق، وقد أمرنا ربنا جل وعلا باعتزالهن أثناء الحيض، أي اعتزال الجماع في الفرج. ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن، أي إذا اغتسلن، فالطهر الثاني غير الأول، الطهر الأول انقطاع الدم، أن ترى القصة البيضاء، هذا أيضا لا يبيح الجماع حتى تغتسل المرأة حتى يطهرن، فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. ففي الخبر طهارة بدن الحائض، وديننا وسط بين طرفين وعدل بين ظلمين. فأما اليهود فكانوا يشمئزون من الحائض ويهجرونها فلا يساكنوها ولا يضاجعوها ولا يآكلوها ولا يأكلوا طعاما صنعته حائض، ظلما وبغيا وعدوانا. أما النصارى فجنحوا إلى الظلم الآخر، فلم يمتنعوا عن المرأة قط حتى وهي حائض، حتى بالجماع فيجامعون المرأة وهي حائض. أما الإسلام فبين أن المرأة طاهر وأنها داخل في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة المتقدم: سبحان الله، إن المؤمن لا ينجس، وتآكل وتضاجع بل وتباشر ويؤكل طعامها وتجالس في كل مكان، فهي طاهر كما أن الرجل طاهر، لا فرق بينهما في ذلك، فما خرج منها من دم هذا وصف حكمي كالجنابة تماما، هذا وصف حكمي علق الشارع عليه أحكاما بترك الصلاة، بترك الصيام، بالمنع من الجماع في الفرج، كما يقال للجنوب كذلك لا يجوز لك أن تصلي، أليس كذلك؟ هل لأنه نجس؟ هل نقول فلان جنوب لا يجالس، أو فلان جنوب لا يؤكل، أو تقول المرأة لزوجها أنت جنوب لن أضاجعك؟ إذن النساء شقائق الرجال في هذا الباب، النساء شقائق الرجال في هذا الباب وفي كل باب، إلا أن يخص الشارع أحدهما عن الآخر. وقد وردت أحاديث في كفارة من جامع امرأته وهي حائض ولا يصح منها شيء، حتى حديث ابن عباس لا يصح. لكن الله جل وعلا يقول: واقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين، عليه أن يتوب ويقدم أعمالا صالحة لكي يتوب الله جل وعلا عليه من هذا الجرم الذي اقترفه، ويلزم المرأة الامتناع، فإن غلبها على نفسها فالإثم عليه هو ولا إثم عليها. وقد ذكر أحد الإخوة أنه قد وقف على تقرير طبي أفاد بأن الجماع حال الحيض في الفرج مما يورث العقم، مما يورث العقم نسأل الله العافية والسلامة. وإنما ذكرت العقم لأنه من أشد الأشياء على الرجال، ولكن هناك أمراض أخرى كذلك يورث السيلان والزهري، وهناك أمراض أخرى يورثها الجماع في الحيض. إن ربك حكيم عليم، وإن تطيعوه تهتدوا، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. قالت وكان يخرج رأسه إلي وهو معتكف فأغسله وأنا حائض. لاحظ المعتكف في غاية، أو هذا الأصل أن يكون كذلك، وهو في حق النبي صلى الله عليه وسلم متحقق متعين، في غاية الروحانية والشفافية والطهر والإيمان والتقى والورع، ومع ذلك لا يمتنع النبي صلى الله عليه وسلم من أن تمسه زوجته وهو أو وهي حائض وهو معتكف عليه الصلاة والسلام. فكان يخرج رأسه إليها وهي حائض وهو معتكف، لاحظ، فتغسل له رأسه وترجله له رضي الله عنها وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم. وهذا يبين مكانة المرأة في الإسلام بخلاف ذئاب البشر من أرباب دعوة حقوق المرأة الذين يريدونها خراجة ولاجة فاتنة مفتونة لا تمتنع عن أحد من ذئاب البشر نسأل الله العافية والسلامة، حتى تكون في المتناول لكل ساقط وفاجر نسأل الله العافية والسلام. فكرامة المرأة في التزامها بشرع الله عز وجل وقيامها بأمر الله الذي خلقها فسواها فعدلها الذي هو أعلم بمصالحها منها. ولهذا الله تبارك وتعالى قال في مواضع من كتابه: والله يعلم وأنتم لا تعلمون، الله يعلم وأنتم لا تعلمون. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكئ في حجري وأنا حائض فيقرأ القرآن. هذا مزيد من البيان في أن المرأة الحائض لا تهجر، بل يكون الرجل منها في أقرب مكان، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم يضع رأسه على حجرها، والحجر من أقرب البقاع إلى موطن إيش؟ الحيض، أليس كذلك؟ ومع ذلك لا يمتنع النبي صلى الله عليه وسلم أن يضع رأسه على حجرها ويقرأ القرآن كذلك عليه الصلاة والسلام. ففيه جواز سماع الحائض للقرآن، بل وفيه جواز قراءة الحائض للقرآن، فإنه ليس هناك دليل يمنع الحائض من تلاوة القرآن. كما أنه ليس هناك دليل يمنع الحائض من دخول المسجد، فالأصل الجواز والأصل براءة الذمم. وقد قال عليه الصلاة والسلام، والخبر في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، ما قال عليه الصلاة والسلام إلا أن تكون حائضا، فالخبر على عمومه. وأما حديث أفلت ابن خليفة عن جسر بنت دجاجة يرويه عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أحل المسجد لحائض ولا جنب، فهذا خبر ضعيف. وقد ضعفه الإمام أحمد لحال أفلت ابن خليفة، وقال الإمام البخاري في جسر بنت دجاجة عندها عجائب، وهذا الراجع أن محمول على التضعيف. وعلى كل حال فلا يحتمل أمثال أفلت وجسرة في التفرد بهذا الأصل العظيم في بابه، لا سيما أنه يحول بين المرأة ودخول بيت الله عز وجل، في حين أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لهن بذلك، بل وأذن لعائشة بالدخول في أشرف البيوت لله في الأرض إلى البيت الحرام، وقال افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت. وكانت إيش هايضا، فأذن لها بالمكتب المسجد عليه الصلاة والسلام، قال افعلي ما يفعل الحاج. وهذا دليل آخر أيضا على جواز قراءة الحائض القرآن من صدرها أو من القرآن من المصحف مباشرة، لأنه ليس لعلمنا، والحاج يقرأ القرآن، والحاج يمكث في المسجد، والحاج يذكر الله عز وجل، وكل هذا من أفعال الحجاج أليس كذلك؟ فلم يمنعها النبي صلى الله عليه وسلم من شيء إلا من الطواف بالبيت. أما حديث لا تقرأ الحائض ولا الجنب القرآن، فهذا خبر متفق على ضعفه، متفق على ضعفه. يرويه إسماعيل بن عياش عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر. وإسماعيل بن عياش إذا روى عن غير الشاميين فروايته ليست بشيء، وموسى بن عقبة حجازي، فهذا خبر ساقط لا يحتج به، وقد نقل غير واحد من أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية وابن عبد البر وغيرهم الاتفاق على ضعف هذا الخبر، ومع ذلك احتج به البعض. يقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تقرأ الحائض وجنوب القرآن، هذا خبر متفق على ضعفه، كيف ترد به روايات واضحة جلية؟ ثم بالنسبة للمكتب المسجد، أذن النبي صلى الله عليه وسلم للجارية السوداء بالمكتب المسجد، وضرب لها في المسجد خباء. ومن لوازم الجوار ما هو يا إخوان؟ الحيض. وما قال لها فإذا حضت فخرجي من المسجد، وقال لعائشة كما في مسلم ناولين الخمرة، فقالت إني حائض، قال عليه الصلاة والسلام إن حيضتك ليست في يدك، فناولته الخمرة دخلت المسجد. وما صدق على القليل يصدق على الكثير، لأنه لا دليل على التفريق، لأنه لا دليل على التفريق. أما حديث أم عطية وهو عمدتهم في المنع في الباب المتفق عليه في ذكر العيدين وصلاتها، أن يعتزلنا المصلى، أن يعتزلنا المصلى. أولا نقول أين كانت صلاة العيد؟ في المسجد أم في البيداء؟ في البيداء. إذا الكلام ليس على المساجد أصلا، هذا أول مسألة واضح يا إخوان، صلاة العيد كانت في البيداء. الأمر الثاني، هل كانت البيداء لها حدود معينة تؤمر النساء أن تبقى خارجها؟ ها؟ الجواب لا. إذا ما معنى اعتزلنا المصلى؟ أي أماكن صلاة النساء لا يزاحمن النساء في الصفوف، يرجعن إلى الخلف أو يبتعدن عنهن، أي لا يقمن معهن في الصفوف ولا يقطعن الصفوف بجلوسهن في خلل الصفوف. إذا ليس في حديث أم عطية دليل أصلا على هذه المسألة، فالحديث كان عن خارج المسجد، والمقصود اعتزال مكان الذي يصلين فيه، مع أنهن يشهدن دعوة المسلمين والبركة والخير، ويشهدن الخطبة ويشهدن الصلاة مع المسلمين. وعليه فالراجح للمرأة الحائض أنه لا حرج عليها مطلقا من دخول المسجد لحاجة ولغير حاجة، وأن تقرأ القرآن، فلا يحال بين المرأة وكتاب الله عز وجل. وإذا كان القرآن شديد التفلت كما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف نقول لامرأة مثلا تحيض 10 أيام لا تقرأ القرآن ولا تراجع ما تحفظين، ويكون هذا في كل شهر عليها؟ أليس هذا من القطع بين المرأة وكتاب الله عز وجل؟ الجواب لا. كما أن الله تعالى سمى كتابه روحا ونورا وهدى، أليس كذلك؟ ومن يستغني عن روح ونور وهدى يا إخوان؟ فكيف نحول بين الناس وبين كتاب الله عز وجل؟ فليس هناك دليل يمنع أصلا. وجاء حديث لا تقرأ القرآن الحائض ولا تجرب القرآن من حديث جابر كذلك عند الدارقطني وإسناده ضعيف. أما الجنب فقد اختلف فيه كذلك، فذهب عمر رضي الله عنه وعلي رضي الله عنه إلى أن الجنب لا يقرأ القرآن، بينما ذهب ابن عباس وعائشة إلى جواز قراءة القرآن حتى للجنب. طبعا إذا مست المرأة المصحف بدون بحائل فهذا لا إشكال فيه مطلقا، الكلام على المس المباشر، حتى إذا مسته من جهته البيضاء يعني من جهة أطرافه فهذا لا حرج فيه، تقلب الصفحات بعيدا عن الآيات وتقرأ، هذا على قول أكثر العلم هذا ليس فيه تدريب مطلقا أصلا، لكن كلام عن مس الآيات وتحريكها وكذا، والذي في صدرها هو كلام الله عز وجل أليس كذلك، كما أن الذي بين يديها هو كلام الله جل وعلا، وبالاتفاق ليس كلام الله جل وعلا هو المداد المكتوب به أليس كذلك، إذا الذي في صدرها هو كلام الله عز وجل كذلك، والله تعالى يقول بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، فإذا كانت امرأة ممن أوتيت العلم وتحفظ القرآن ألا ينطبق عليها هذه الآية؟ تنطبق عليها هذه الآية. قال عن معاذ بنت عبد الله قالت سألت عائشة رضي الله عنها فقلت ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، فقالت أحرورية أنت؟ فقلت لست بحرورية ولكني أسأل، فقالت كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. هذا الحديث سيق لبيان هذا الحكم المجمع عليه أن الحائض لا تصلي ولا تصوم، هذا أمر مجمع عليه كما تقدم تقريره من قبل وتقدم التفصيل في ذلك. بقيت المسألة الثانية في قولها أحرورية أنت في الاستفهام عند مقام الاحتمال، والقرينة في ذلك أن الحرورية الذين هم الخوارج يقدمون فهومهم الخاطئة على النصوص الشرعية، عندهم فهوم خاصة يقدمونها على الكتاب والسنة، فلهذا قالت لا أحرورية أنت؟ قالت لا ولكني أسأل، فزال الإشكال، ففي الاستفصال في مقام الاحتمال وعدم التسرع في القطع بالأحكام على الآخرين، لا بد من الاستفسار والبيان، لأن الأصل كما تقدم يا أخوان في المسلم ما هو؟ السلام، الأصل في المسلم السلام. فلما بينت أنها ليست من هؤلاء الخوارج أجارنا الله وإياكم منهم، قالت لها كنا نؤمر، فبينت أن الحكم شرعي هكذا قال ربنا، فما علينا إلا القبول و الانقياد لشرع الله تبارك وتعالى، ونتم الكلام عن هذا الخبر في الدرس القادم إن شاء الله تعالى، والله تعالى أعلم. نعم.